الأساطير الإغريقية إيريبوس. إيريبوس في الأساطير الإغريقية هو تجسيد الظلام، وهو أحد الآلهة البدائية وربما الأقل ذكراً. تم ذكر إيريبوس في ملحمة هيسيود الثيوجوني، وقد ذكر أنه أول من انبثق من الفراغ كايوس، ثم تلته نيكس ربة الليل. كل شيء آخر كان صامتاً فارغاً ولا نهائي. ثم بطريقة ما ظهر إيروس الحب، الذي جسد القوة الموحدة التي ألفت بين العناصر المبهمة التي تألفت منها الفوضى. إيريبوس هو إله الظلام اليوناني، لكن ليس فقط ظلام الليل، فقد جسد إيريبوس أيضا ظلام الكهوف والشقوق، وكذلك العالم السفلي. بارك إيروس زواج إيريبوس من نيكس، وسيصبح الزوجان والدين لاثنين من الأبناء الآلهة البدائية آيثر وهيميرا. آيثر هو رب السماء العليا، وقد جسد الهواء النقي الذي يتنفسه الآلهة، أما هيميرا فهي ربة النهار. عمل كل من إيريبوس ونيكس يدا بيد وجلب ظلام الليل للعالم، بينما كل صباح كانت هيميرا تدفع أبويها جانبا، مما يسمح لضوء النهار أو ما يسمى بالأثير بتطويق العالم. وبالرغم من كل ما ذكر حول إيريبوس، فإنه لا يحتل مكانة بارزة في أي حكاية أسطورية، لكن كان يعتقد وبشكل عام أن الإله البدائي إيريبوس موجود في جميع مناطق العالم السفلي، مما جعله مكانا مظلما. وبذلك قد أثبت وجود إيريبوس تفسيرا لسبب حدوث فترات الظلام، أو لماذا تكون المناطق الموجودة تحت الأرض مظلمة في حين أن تلك الموجودة فوق سطح الأرض مضيئة.